صح كده؟ طيب سؤال الثاني، مين اللي بيعمل استيميليشن من كل دول؟ مين اللي بيعمل استيميليشن؟ ايه الريال اللي قفلنا بيها الحصه؟ الباقيين كلهم هو ممكن يكونوا شغالين بال على الاسبيرات والسنسر ده اكيد يعني، بس ما بيعملوش استيميليشن. ثالث ثالث صفر مين؟ نعم. اخر واحدة اللي هي البفر نيرف، ما دي واضحة دي. بس مش ممكن اروح اتفاجئ صورت الشغل الاركيه برضه كده. الرابع، ايه اللي يعمل شيفت تو ذا ليفت في الكوم اللي تحت ده؟ خدته بيه. هايبوثيرميا طبعا، ما هو كلمة هايبر كامنية يعني زيادة CO2، ها؟ واسيدوزيس يعني زيادة هيدروجين. دي كلها حاجات بتعمل شفت الوزراء، عرفت يعني ايه هايبر كامنية؟ طيب الخامس بقى بتاع الاكسبت ده اللي كان لذيذ، في جهاز لخبطت فيه، دي حاجه صحرا خلصت فيه طبعا، لان هنا دي ما بتشتغلش دايركت وكانت مكتوبه بالمذكره بوضوح شديد. دايركت هنا يعني في ماده كيماويه منها على طول على الريسبتور، والريسبتور منه جنب مراكز الجبل، ده في وضوح على السنتر بس ده اللي شغال دايركت. انما يعني ايه الدايركت هنا اللي بيتكلموا؟ علشان حسيت عمال تتكلم وانا عمال ازعق. ثواني اسمها ثانية بقول لك بشروا بالخير عليكم، ده ثانية ان شاء الله وحليته. محلول يا طيب بالعكس محلول يا السؤال الخامس، كلمة دايركت هنا لا، لان انت المفروض بتشغل مع نقطة اكسبتنشن حسب ما في الشارع. البريفرال كيمو ريسبتور دول لما بيشتغلوا كانوا بيبعتوا اعصاب اسمها بفر نيرف. طيب ساعة دلوقتي 12 و21 دقيقة، انا كده متأخر 10 دقايق، يبقى انا ليا 210 على طول. على طول ما الحصة اللي هي بواحد متفقين. يبقى السؤال الخامس نبقى فيها اللي صح، حد عمل كل الامتحان ده صح؟ مش عارف تصعبوك أكتر من كده يعني. أكيد خلاص مبقاش ليها حل. أربعة أربعة ده في ناس هروحوا. طيب أربعة ماشي، ثلاثة ثلاثة مش ثلاثة اثنين واحد صفر. مين ما امتحنش بأمانة النهاردة؟ يرفع إيده. طب مين ما ذاكرش شيء؟ غريبة اللي ما ذاكرش كانوا بيحتاجوا. كل مرة مش كل مره عايش مره تامين. صفحه 37 في المذكره، 6 ورقات يا جماعه، 6 النهارده 6 مره. هنكمل ان شاء الله بقيه الاماكن، تبع الورقه دي شافوا عمل ايه في اليوتيوب. هنكمل بقيه الاماكن عشان تبع الكهرباء خاصه في ده. النهارده في كام معلومات خاصه جماعه بيكلموا حاج النهارده جاي وما انتش مستعد روح قبل كده. هنستكمل بقيه الاماكن اللي بتبع الكهرباء. سريبرال كورتكس احنا اتفقنا ان في 6 اماكن بيبعتوا كهرباء، خدنا منهم 4 الحصه اللي فاتت، هنكمل النهارده بالورقه دي الاثنين الباقيين. شافوا عامل الاسكوت عايز بقى كلام خلاص انت ولا صوت ولا نفس، ايه اللي واقف بقى؟ سريبرال كورتكس ازاي ياثر في نفسنا؟ سريبرال كورتكس دول على اللي انت كنت عنده قبل كده، ان هو ده بتاع الفولانتري كنترول، ان هو ده بتاع التحكم الارادي في نفسك. تخيل ان واحد ذات تنفس بتاعه بالمنظر ده ذات تنفس النورمال بتاع بني ادم ممكن الواحد بمزاجه يكتم نفسه او ده شغل السيريبرال كورتكس قشره مخيه اللي في المخ بتاعه ممكن بمزاجي اكتم نفسي اكتم نفسي دي علمتها لكم قبل كده اسمها ابنيه كده ده نوع من الابنيه بقى اسمه فولنتري ابنيه هنجمع مع بعض بعد شويه انواع الابنيه بمزاجك كتمت نفسك اهو ده تحكم ارادي في النفس طيب هل فكرك لو واحد كتم نفسه بمزاجه هل يقدر يفضل كتمه طول عمره غصب عنك بعد 45 ثانيه ل 60 ثانيه نورمال النفس هيرجع حد يفسر لي هو الواحد لما يكون كاتم نفسه ابنيا مين بيعلى هو كربون دايوكسيد تنشن يعلى وايون الهيدروجين بالتبعيه معاه احنا اتفقنا ان دول ماشيين مع بعض ومين بيقل على طول وجهه اوكسجين تنشن الثلاث حاجات دول لما يحصلوا دول بيعملوا ايه في الريسبيريشن دي منين يبقى اللي بيكتم نفسه ده ولاد بعد ما الابنيا بتخرج غصب عنك تلاقيك ايه؟ تلاقيه بيعمل كده تلاقيه كانت نفسه بعد ثلاث اربع ثانية بعد ثلاث اربع دقيقة لدقيقة تلاقيه ونفسك عالي شوية لما يرجع نورمال علو النفس دي اسمها هايبر ابنيا ما هي هايبر يعني زيادة فين يعني نفس وبعد كده نفسك ينتظم ثاني للنورمال النقطة دي مهمة جدا عشان العملية اللي هو نفسك بيرجع فيها بعد كده مكتوب عندك بالعرض بريكنج بوينت هيسألوه في العملي ايه تعريف البريكنج بوينت وايه سببها؟ تعريفها في النقطة اللي عندها البولنتر يا ابني هتخلص مش هتقدر تقف أكتر من كده سببها الليست دي اللي على التابلوه سي او 2 والهيدروجين بيعلو اكسجين بيقل وسكات الجنب ودي حاجات بتستميليت الاكسبريشن فكرة الشخص العالمي جينيس ريكورد اقل من 7 دقايق في ناس قدرت مش عارفين يوصلوا 7 دقايق يعني المشكله في الرقم هو 7 اللي حاجه بسيطه دلوقتي هو في 7 دقايق بتتكلم في ايه يعني؟ كان نفس ولا تقابل ما اعرفش ازاي كان الرقم القديم اول ما دخل الموسوعات دي من فتره كان 4 دقايق كنا واصلين قوي بيه كان اخواننا في دول الخليج هم اللي مسجلين الرقم 4 دقايق عارف ليه؟ ايه عشان ايه؟ صح لولو انت عارف قبل البترول في منطقه الخليج العربي كان الاعتماد اساسا على صيد اللؤلؤ كان صيد اللؤلؤ كان يكتم نفسه ينزل تحت خالص في الخليج ويقطه شويه ويطلع فبيقدر يكتم نفسه فترات طويله ففي ناس كانت تقدر توصل لغايه 4 دقايق الرقم العالمي بقى 7 الا دقايق تعالى لي كده بالعكس انا ممكن بمزاجي اسرع نفسي ده شغل السيربرا كورتكس ممكن اعمل كده احر اسمها فولنتري هايبرابنيا ما احنا اتعلمنا هايبرابنيا يعني زياده النفس كده طيب تفتكر لما واحد يتنفس كده بمزاجه كده بيطرد مين؟ السي او 2 يعني جوه جسمه السي او 2 تنشن يقل والهيدروجين بيقل وفي نفس الوقت بتاخد مين اكتر على جوه؟ اوكسجين الثلاث حاجات دول اللي حصلوا لك وايد انهبيشن اوف ريسبيريشن اي واحد بيعمل بولاند هايبرابنيا تلاقيه بعد ما يخلص نفس وقف حبه وبعدين يرجع عادي نورمال تاني يعني ده نوع تاني من الابن يبقى انت شايف على التابلو لغايه دلوقتي نوعين ابنيا غير اللي اتعلمناهم المره اللي فاتت في هنا حاجة اسمها البولنتري ابنية وفي الابنية بعد البولنتري هايبر ابنية غير كان فيها انواع ابنية اتعلمناها المرة اللي فاتت زي فاتت ادرينالين ابنية بتاع الكلب اللي حقنها ادرينالين ضغطه عليه نفس ويب في واحدة سواوينج مع البلع كان بيحصل ابنية وفي شغل ريسبتور كمان لانج ايرتنت لانج ايرتنت بتاع الدرار لما كنت بتشم الدرار كنا قلنا مثلا بيقف على ده كان اللانج ايرتنت كمان بيعمل كاليستر كده يا جماعه العلماء بقى يا اولاد يسموا حته ان اي ابنيه يجي بعدها هيبرابنيا، واي هيبرابنيا يجي بعديها ابنيا. هيوقف على التابلو ايه؟ اي ابنيا بعديها هيبرابنيا، واي هيبرابنيا يجي بعديها ابنيا. يموتوا فيها في الشغل دي، يسموها بريودك فيلينج. بتلوزها على ايدك اليمين فوق لورا. بيقول لك يا ابني هذا بنتي سمعت عن البريودك فيلينج؟ بيقول له ايوه. اي بولاتري ابنيا يجي بعديها هيبرابنيا. فهمنا ايه السبب ده؟ واي بولاتري هيبرابنيا يجي بعديها ابنيا. سؤال عملي مشهور انا كتبه، الاجابه هتلاقيها ورا بالنظر، ما تستعجلش انك تكتب. هل تبرونج الابنيه؟ فاكر الرسم على طول، في فتره كده سؤال. اربع طرق رسم ازاي ممكن يطول الابنيه بتاعتها؟ ده في السؤال اللي بفكر فيه ده. عندك اربع احتمالات. ما تستعجلش ما تكتبش هنا، انا كاتبهم بالنظر ورا. اول حاجه لو واحد قبل ما يكتب نفسه اتنفس 100% اكسجين، لان الاسطوانه خد 100% اكسجين. عبى جسمه اكسجين، راح كاتب نفسه. ها الاكسجين عالي في دمه دلوقتي، ودي حاجه تعمل ايه في نفسه؟ الاكسجين لما يعلى بيعمل ايه في نفسه؟ وايد انهيشن. فتلاقي السبول ده الابنيه بتاعته طولت. يبقى اول طريقه ممكن نطول بيها الابنيه نتنفس فيها ايه؟ 100% اكسجين، صح؟ احتمال تاني. ايه رايك لو واحد قبل ما يكتم نفسه عمل بولانتر هيبرابنيا؟ الابنيه 100% هتبقى اطول معانا، لان انت فاهم ان بعد البولانتر هيبرابنيا في حد ذاتها لوحديها بيحصل معاها ايه؟ ابنيه. غير ان انت كمان هتكمل واحد بولانتر ابنيه كمان، يبقى الابنيه هتطول معانا. الاثنين احتمال. ثالث، لو واحد راح كاتم نفسه ساعة ما يحس ان البريكنج بوينت جاية جاية ونفسه راجع راجع يروح فلع ريقه. انت عارف ان الفلع لوحده بيعمل ابنية اسمها ايه؟ سوارنج. يبقى كده الابنية معاك هتطول. الابنية العادية كانت خلاص هتخلص واحتمال على ريقك طولت شوية. يبقى لغاية دلوقتي ثلاثة. على فكرة 100% في الأول. يا إما تعمل إيه بالأبنية؟ كولاترا أو